وجنة النعيم. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم والحديث عند البخاري قال لا حسد إلا في اثنتين. إن النفس البشرية فيها مجموع من الخصال والأخلاق، أخلاق طيبة وأخلاق سيئة، والإنسان قد وصفه الله سبحانه وتعالى بهذا الوصف، وصف العجز. والعاجز يتحكم فيه كل شيء، فيه كل شيء. بل قال أهل العلم إن أول معصية عصي الله سبحانه وتعالى بها هي الحسد. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحرب، أي سلط صاحب هذا المال على إهلاك هذا المال في الحق وما يحبه الله سبحانه وتعالى. قال ورجل آتاه الله الحكمة، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. الحسد أيها الأحبة الكرام هو أول معصية عصي الله سبحانه وتعالى بها. كيف؟ قال ربنا سبحانه وتعالى للملائكة اسجدوا لآدم، فسجدت الملائكة ولم يتأخر منهم أحد، كما قال تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، رفض أن يسجد لأبيك آدم. لماذا؟ حسدت. لما لم تسجد؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أأسجد لبشر من صلصال من حمأ مسنون؟ بقى ليس قتله ولا لا؟ ليه؟ فحمله الحسد على الكفر بالله سبحانه وتعالى. فبداية الحسد خلق ذليل لا تراه إلا في صنفين من البشر: صنف الكفار وصنف النفاق، والعياذ بالله. والذي يسمع من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يشعر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستثني حالات من هذا النوع من الحسد يتحرك بها الإنسان لحسد أصحاب الأموال وأهل العلم، وهذا ليس بصحيح. لأن الحسد كما قال العلماء على قسمين: قسم مذموم ممنوع شرعا، قسم مذموم ممنوع شرعا، وهو أن يتمنى الإنسان زوال النعمة من عند أخيه ولو لم تأتي إليه. مرض قلب خطير ينظر إليه، فإذا بك تركب سيارة، فإذا بك تسكن في شقة كبيرة فارهة، ينظر إليك فإذا بمصلحتك تعمل وتنتج وتربح، فينظر إليك في بيض وعيونه تلتهب ويقول لما يفقدش النعمة اللي هو فيها دي، وإن شاء الله يا رب ما جاتلي، بس أشوفه فقير، أشوفه مريض، أشوفه ذليل، أشوفه مضطر كاضطراري. هذا هو الحسد الذي ذمه القرآن، وجاء القرآن ليحصنك منه، وجاءت السنة المطهرة لتجعلك بعيدا عنه. فإن الحسد والإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اثنان لا يجتمعان في قلب عبد مؤمن: الإيمان والحسد. لا يمكن أبدا أن ترى إنسانا مؤمنا ينظر إلى الناس بهذه الطريقة. لماذا؟ لأن إيمانه في قلبه يكفيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت الدنيا همه فرق الله شمله، فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب الله له. ده الإنسان المنافق اللي بيدور على الدنيا وحطها جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ولذلك لا ترى إنسانا يؤمن بالله واليوم الآخر ينظر لحطام الدنيا الفاني. ليه؟ لأن الرسول ما علمنا شيء. الرسول علمنا حينما أوحى الله عز وجل إليه بقوله ولا تمدن عينيك. انظر معي وتأمل إلى هذه الآية. قال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. فالعبد المؤمن يعلم أن عطاء الله سبحانه وتعالى لعباده الأصل الأول فيه أن يفتنهم ويختبرهم ويمحص إيمانهم لينظر كيف يعملون. فالعبد لا يطمع في نعمة عند أحد لأن ما وراءها إنما هو حمل ثقيل يحاسب الله سبحانه وتعالى عليه عباده. ولما جاء أبو ذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ولني لم يطلب ذلك حسدا لأن رسول الله يستعمل فلان يولي فلان وفلان وفلان مش معنانا هو ده قل منهم هو ده ما عرفش عمل اللي بيعملوه هو ده دماغهم لينا ده انا اقدر واقدر أبدا. انما عرض خدمة عرض نفسه خدمة علشان يشيل الحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له لا دي مش السكة اللي انت تمشي فيها. منافسك في مجال اخر قال يا ابا ذر انها امانة وانها يوم القيامة خزي وندامة الا من اخذها بحقها وادى ما عليه لله فيها. فماذا قال ابو ذر؟ قال رضيت بقولك يا رسول الله خلاص انا ما انفعش السكة دي. ولم يتطلع ابو ذر لرجل ملك او امسك بيديه دنيا وانما كان ينافس في مجال اخر كان ينافس في امر الدين. العبد المؤمن لا يتطلع ابدا ولا ينظر الى ما في ايدي الناس لان الرسول علمنا من سيرته كما قال عليه الصلاه والسلام قال عرض علي ربي. انظر معي وتامل عشان يقبلنا على الدنيا خف ونتفرغ لطاعة الله عز وجل والعمل الصالح. قال عرض علي ربي والله عز وجل على كل شيء قدير أمره بين الكاف والنون. قال عرض علي ربي أن يجعل لي بطحاء مكة ذهبا الجبال والوديان تتحرك معي حيث شئت. راح المدينة تروح معاك راح بلاد الشام تروح معاك راح اليمن تروح معاك. فقال لا يا رب بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر. طب ما تأخذ الدنيا وتشكر. سئل الحسن البصري رحمه الله تعالى وجمعنا به في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر قال أي الرجلين خير غني شاكر أم فقير صابر؟ قال إن القلوب تتقلب يعني الأصل أن الأفضل هو من ثبت مع الله هو من كان له وجه واحد في عبادة الله هو الذي يشكر في السراء وفي الضراء هو الذي يصبر حتى يكون لكل صبار شكور كما قال الرحمن سبحانه لكل صبار أي كثير الصبر. فالأصل في حياة الإنسان أنه لا يتطلع لهذه الدنيا لأن الدنيا تذل أهلها وإنما يتحرك الإنسان حركة خلال النبي صلى الله عليه وسلم، مش جري وراء الدنيا وتحصيل الأموال والصراع على المناصب والكراسي واستعمال الخلق واستعمالهم لمصالح فلان وعلان، أبدا، وإنما كانت الحركة كلها لله تبارك وتعالى. فكان الرجل ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيرى الجوع في وجهه ظاهر باد. وأنت تعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن خرج مع أبي بكر وعمر، يوم أن خرج مع أبي بكر وعمر في شدة الحرب، ولقيهم عثمان إلى أين؟ أنتوا رحيم فين يا جماعة؟ قالوا والله ما أخرجنا إلا الجوع، والله ما أخرجنا إلا الجوع. فقال النبي انطلقوا بنا إلى أبي أيوب الأنصاري، وراحوا لأبو أيوب الأنصاري، وقام أبو أيوب الأنصاري ووضع أمامهم البستم رضيع وأخذ السكين وذبح لهم. فلما وضع الطعام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، مش سفرة يعني، إنما هي لقمة تمر وحدة لحمة، نظر النبي إلى الصحابة وقال والذي نفسي بيده إن هذا لهو النعيم الذي عنه تسألون. تمر وحدة لحمة، والذي نفسي بيده إن هذا لهو النعيم الذي عنه تسألون. خرجتم شياعا وبطونكم خاوية ولم ترجعوا إلى بيوتكم حتى ملأها الله سبحانه وتعالى بفضله ونعمته. التفكير ده هو تفكير أهل الإيمان، هو يعلم أن الدنيا تمر وأن الدنيا تنقضي وأن ما بيد الآن غدا يكون في يد غيري، وأن الله عز وجل قال في كتابه نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. يعلم العبد المؤمن أن الدنيا تمر بحلوها ومرها، وإذا نام العبد على فراش الموت وأسلم روحه إلى الله يتبعه أهله ويتبعه ماله ثم يتبعه بعد ذلك العمل، فيرجع الأهل والمال ويبقى معك العمل، يدخل معك القبر ثم أنت معه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلى يوم يبعثون. فالمؤمن لا يتطلع أبدا لما في أيدي الناس، بل إنه ينظر إلى ما في أيدي الناس ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهم وأن يزيدهم وأن يرزقه مثلهم. وهو ذا المعنى الذي الرسول يقصده بالحديث، أو أستغفر الله، هو ذا المعنى المفهوم من الحديث. إن الرسول لا يقصد في الجانب الأول وهو تمني زوال النعمة من عند أخيك المسلم ولو لم تصل إليه، وإنما يريد المعنى الآخر، المعنى الذي يتحرك به أهل الإيمان، وهو أن تحب الخير لأخيك المسلم وتبارك له عليه وتتمنى أن تكون مثله. لما نزل رجل من الصحابة يغتسل في البحيرة، وأنت تعلم حكاية المية مع الصحراء، أنك أنت لما بتشوف مية بتهرع إليها وأنت بالصحراء، فخلع ثيابه ونزل فاغتسل، فرآه رجل من الناس فقال ما رأيت جلدا أنضر من جلد فلان. ما شاء الله عليه، صحته حلوة وحاجة كده منورة جميلة، ما شفتش أحسن من كده في حياتي. فوقع الرجل مغشيا عليه يتلطط في الحمى. تخيل أنت في أرض جو، يعني هو قال الكلمة وجع الرجل، ويحاول الصحابة أن يخفضوا من حرارة الرجل، لا يمكن. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي هل رآه أحد؟ في حد شافه؟ قالوا فلان. فجاء النبي يجري ونظر إليه وقال بيقول لي مين؟ بيقول الحاسد ده اللي كلمة طلعت منه دون حساب دون مراعاة، بيقول له علامة يقتل أحدكم أخاه بنظرة. بقول ليك تعرف الراجل ده كده، علامة يقتل أحدكم أخاه بنظرة. طب أعمل إيه يا رسول الله؟ هي خرجت مني كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: هلا بركت إذ رأيت ما يعجبك. المؤمن هكذا، ساعة ما يشوف نعمة عند الناس، شوف بيت طويل عريض وكبير وجميل، يقول بسم الله ما شاء الله، أسأل الله يبارك لصاحبه فيه، اللهم أعطني مثله. مش عيب ولا حرام إنك تقول يا رب أعطني من فضلك وبارك للمسلمين. لما تشوف واحد صحته حلوة قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لما تشوف واحد زوجته طيعة تصونه وترضى برزقها معه ما تفسدش. فليس منا من خبب امرأة على زوجها، ليس منا من خبب، يعني ايه؟ يعني أفسد. ما يجيش واحدة تلاقي زوج مراعي زوجته تخش في النص وتفسد، لا، وإنما تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أسأل الله يبارك لكم، أو تقول على بركة الله. كلمة سهلة بسيطة، الله سبحانه وتعالى يقي الناس من شر العين ومن شر اللفظ ومن شر النفس. ولا تتصور أنه لا يأتيك الحسد إلا من الخارج، فيحتاط الناس من الناس ويختلئ الناس من الناس، أبدا، بل ربما يأتيك الشر من نفسك. مش إحنا في خطبة الجمعة في كل جمعة بنقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، إن نفسك فسادها وسوء ما فيها أضر عليك ممن يأتيك من الخارج. وقد ذكر الله عز وجل لنا في القرآن قصة رجل حينما أراد أن يضر أضر بنفسه، لما دخل جنته ونظر إليها، نظر إلى جنة عريضة كبيرة ضخمة جميلة، عمل إيه؟ قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. زي ما احنا قاعدين نعمل في بلادنا كده، ده 7000 سنة حضارة، ده احنا مش عارف ايه، ده احنا معرفش ايه. بالراحة على نفسك، قد لا يأتيك الشر إلا من نفسك، واحدة واحدة بالراحة. قال ما أظن الساعة، وما أظن الساعة قائمة، دي ما هتخلصش، هتعيش من غير قيامة تقوم. قال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها إذا منقلبا. فماذا أصابها؟ صارت خاوية على عروشها. فقد يأتيك الشر من داخلك، ولذا ينبغي أن تستعمل قولك لا حول ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أسأل الله أن يبارك لنا على زوجتك وأولادك وطعامك وشرابك وصحتك ومصلحتك. فإن الله عز وجل عظم هذا الأمر، بل أنزل الله عز وجل سورتين لعلاج هذا الأمر. تتصور معايا أن الله عز وجل ينزل سورتين كاملتين حتى يعالج الإنسان بهما نفسه ويعالج الإنسان بهما غيره. ينزل الله سبحانه وتعالى قوله قل أعوذ بربنا، احفظ، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات. النفاثات في العقد يعني إيه؟ يعني السحرة الذين يسحرون الناس. ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. العلماء يقولون وقد جمع الله بين السحرة والحاسدين لأن السبب بينهما مشترك، وهو شيء خفي لا يدرك، فجمع الله عز وجل بينهما في السبب والنتيجة. في السبب إنه سحر وإنه حسد، السر بتاعه سبب خفي لا يدركه الناس، ثم الاثنين مصيرهما واحد وهو إفساد الناس ومحق النعمة التي نزلت بهما. فالله سبحانه وتعالى يحرم الحسد ويأمر بتحقيق الإيمان ويأمر بأن يقنع الإنسان بالعطاء ويأمر الإسلام بأن تنظر إلى أخيك وتتمنى أن يبارك الله سبحانه وتعالى له، ويأمرك الإسلام أن تستعيذ من شر نفسك حتى لا تكون أول المصابين من شرور نفسك التي لا تأمنها وإن أمنت شرور غيرك. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد ولا يعلى بحديثه النوع الأول، وهو تمني زوال النعمة وإن لم تأتي إلي، وإنما نفهم من مراد كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن ننظر إلى صنف معين من الناس ونشكر له ما هو عليه ونتمنى أن نكون مثله. من هو؟ قال: رجل آتاه الله مالا. رجل آتاه الله مالا ليس لمجرد أن الله آتاه مالا إننا أنظر إليه، لأن حينما أتحدث مع الشباب تراه لا يريد إلا المال. طب هتعمل به إيه؟ يقول: لما يجي حلها ربنا. يعني إيه لما يجي حلها ربنا؟ يعني أنا عايز أبقى غني وبعد كده أنا هعرف أتصرف. فأنا أقول لك: لا لا، لابد وأن تحدد هدفك من جمع المال أولا، لأن جمع المال في الإسلام مش غاية وإنما هو وسيلة تعمل بها إيه؟ تحتاج إلى نية صادقة. طب أجيب النية دي منين؟ الرسول قال لك: بص للراجل ده، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحرب. ناخد صور ونماذج من حياة الصحابة عشان ما نجيش في هذا الجو الذي نعيش فيه وتلاقي كل الناس بتعيط: مالك يا عم؟ مفيش. مالك يا عم؟ هنموت. مالك يا عم؟ هنضيع. مالك يا سيدي؟ في ايه؟ في ايه؟ مفيش لا جاي ولا رايح والدنيا واقفة. طب ما تشوف اللي كانوا قبلك كانوا عايشين ازاي عشان تطمن وصدرك يطمن. ان الانسان حينما يعيش في مجتمع شحيح لابد وان يخاف على نفسه، اما اذا عاش في مجتمع مؤمن ينفق ماله ليصل الى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر فينبغي عليه ان يطمئن ولو لم يملك في يديه المال، لانك سترى بين الناس ايثار وحب والفه وموده، ولن ترى انسانا يصارع انسانا على رغيف خبز او على انبوبه غاز. مش هتلاقي. ليه؟ نفوس مرضيه ونفوس هادئه ونفوس مقتنعه، لان ما عند الله خير وابقى. رجل اتاه الله مالا زي مين؟ زي ابو بكر. مش عايزك تبص حواليك هنا وتقول الحاج فلان والاستاذ فلان، سيبك من الناس دي، بص لفوق، بص لفوق حتى تحصل على همة عالية. ابو بكر رضي الله تعالى عنه حينما دعا النبي الناس للصدقة جاء بسرة مال، قال له: يا رسول الله جئتك بمالي كله، أنا جئت لك بفلوسي كلها. قال: ماذا تركت لأولادي؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. تركت لهم الله ورسوله. احكي تركت لهم الله ورسوله، يعني تركت أولادي وزوجتي ومن بحوزتي في رعاية الله وكفالته. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: أليس الله بكاف عبده؟ قل بلى، قل كافيه وحاميه وناصره، وإن الله سبحانه وتعالى خير معين وخير نصير. وانظر إلى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو ينفق، وانظر إلى عبد الرحمن بن عوف وهو ينفق، وانظر إلى مصعب بن عمير وهو ينفق، وانظر إلى سعد بن أبي وقاص وهو ينفق، وانظر إلى صغار الصحابة اللي كانوا بيطلعوا في ايديهم الحفنة من التمر والحفنة من الدقيق والحفنة من الحنطة والشعير يخرجونها في سبيل الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين لا بد وأن ننظر إليهم، مش العمال يحوش ويعد ويخزن ويمنع زكاة، وما زكى وما حج وما بر وما أدى حق الله سبحانه وتعالى في ماله، مش ده النموذج اللي النبي بيقول لك بص له، إنه بيقول لك بص للنموذج الثاني الذي يقربك إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لو علمت لمن تجمع، وهذا آخر ما أذكر وأستريح، لو علمت لمن تجمع ما جمعت درهما ولا دينارا. لو علمت لمن تجمع ما جمعت درهما ولا دينارا، إنما تضيع عمرك كله لجمع ثروة ومال ثم تترك هذا المال كله. أنا بكلم الناس التعبانين مش الناس الطيبين. ثم تترك هذا المال كله ليتنعم به غيرك ثم تحاسب عليه كله. صدمة. يعني إيه؟ يعني هم يلبسوا ويتفسحوا ويأكلوا ويشربوا ويبيعوا ويشتروا وانت محبوس بهذا المال بين يدي الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يقول لك من أين اكتسبت وفيما يا رب ده هم اللي بيصرفوا حسابهم لسه جاي. انت تدور عليه عملت ايه؟ تقعد تدور تقول له حكيت حجه تفرح، اعتمرت عمره، اكلت يتيم، زوجت يتيم، عالجت مريض، رصفت صريط، بنيت مسجد، بنيت مستشفى، اوقفت مالي لخدمه العلم وطلب العلم، ساعدها لكن لما تقف قدامه ويقول لك من اين اكتسبت وتقول له من الرشوه وغشيت وسرقت ونهبت، ساعتها الوش يسخط حياء من الله ثم يحاسبك الله ويقول وفيما انفقت. ثم تقول له شفت سجاير وشفت معسل وعملت وسويت ورحت وجيت، ساعتها تتمنى كما قال سبحانه وتعالى ساعتها يتمنى أن يكون الإنسان نسيا منسيا. قال إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. في واحد ثالث يفكر نفسه إن هو زكي يقول له رب الحمد لله أنا لا حجيت ولا زكيت ولا اعتمرت ولا عصيت، أمال أنت عملت إيه؟ أنا حوشت وكنزت. يوم ربنا يقول له كما قال في كتابه يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يدلنا على طريق مضمون ان نسابق وان نسارع وان نتشبه بهؤلاء المنفقين وهؤلاء الصالحين الذين قدموا لأنفسهم عند رب العالمين ما يؤهل لهم مقعدا في جنات النعيم. نسأل الله عز وجل أن يجعل الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا بمنه وكرمه، اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، إن السعي وراء القدوة الصالحة والتشبه بالصالحين لهو أول طريق الوصول إلى رضا رب العالمين. وإن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك إن كنت ناظرا لأحد فلتنظر إلى الصالحين ولتنظر إلى المتقين المنفقين الذين يقدمون لأنفسهم عند رب العالمين. أختم هذه الخطبة بهذه القصة وأكمل بإذن الله تعالى بعد الصلاة. قصة رجل تولى وأصبح ملكا، وكان الناس يعزونه كلما مر على رجل عزاه. طب انت بتعزيني ليه؟ انا بقيت ملك. يقول له انت ما تعرفش ان كل ملك بيملك بعد سنه بيخدو لهذه الجزيره ثم لا ندري ما خبره. يروح بعد سنه بعد سنتين بعد ماش نعرف عنه حاله. فلما تولى هذا الملك جمع حراسه وأمرهم أن يأخذوه إلى هذه الغابة. فلما وصل إلى هناك وجد الأسود ووجد النمور ووجد العقارب والحيات، فعلم أن من يأتي هنا يهلك. فقال كم أمامي؟ سنتين؟ كويس. فجمع البنائين وجمع العمال وأجلسهم في هذه الغابة، فقضوا على ما فيها من آفات، وقضوا على ما فيها من حشرات، وقضوا على ما فيها من سباع. وبعد عامين خرج الملك إلى مصيره المعلوم للناس الذين لا يعلمون ما قدم لنفسه وما أعد لنفسه. خرج وهو يضحك، فقاله تضحك وأنت ذاهب إلى غابة يأكلك فيها السباع؟ فقال أنتم لا تعلمون ما قدمت لنفسي. فلا بد وأن نعمل مثل هذا الملك، لا بد وأن نكون مثله. إن أنت قدامك الآخرة تنتظرك. الآخرة فيها إيه؟ فيها مخاطر وفيها أهوال، فينبغي عليك أن تمهد لنفسك الطريق حتى إذا خرجت من الدنيا سعدت أنت وفرحت أنت وإن بكى عليك الناس. ولدتك أمك إذ ولدتك أمك باكية والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل ليوم تكون فيه إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. فتشبه بالرجال فإن التشبه بالرجال فلاح، ولا تتشبه بغيرهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب ويبعث المرء على ما مات عليه. فكن من المؤمنين وكن من الراضين وكن من القانعين، وسل الله البركة لعباد الله المؤمنين، واسعى واجتهد وتشبه بعباد الله المتقين حتى تكون معه يوم القيامة في ظل عرش الله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت يا رب أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، بمنك وكرمك يا مجيب السائلين. اللهم احمنا في أرضنا ويسر أمورنا واحقن دماءنا ووسع أرزاقنا ورد الكيد عنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم ارفع مرضك وغضبك عنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم امنحنا ولا تمنعنا، اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فاردد كيده في نحره، واجعل تدميره تدميره، واجعل الدائرة عليه، بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، وسهرا علينا ليلا ونهارا. اللهم بارك لنا في أزواجنا ورب لنا أولادنا، اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة.